وبرد العيش بعد الموت، ونضم لذة النظر إلى وجهك الكريم. ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، اللهم هؤلاء عبادك، وقفنا يا مولانا ببابك، وبنا من اللأواء والأحزان والهموم ما لا يعلمه إلا أنت. لنا يا ربنا حوائج، لنا ذنوب، لنا معاصي نعرضها يا ربنا في هذه الليلة المباركة بين يديك، فاللهم حقق فيها رجاءنا ومنانا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا تخرجنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأقلت عثراتنا وأجبت دعاءنا. يا حي يا قيوم، أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، فإننا المساكين وأنت الكريم. لا تحوجنا إلى سؤال أحد سواك، اللهم تولى أمرنا واشرح صدرنا وأجب دعاءنا واغفر ذنبنا. يا رب ارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا وحقق إيماننا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا يا ذا المن والعطاء. يا حي يا قيوم، اجعلنا في هذه الليلة المباركة أسعد خلقك بك وأفقرهم إليك وأغناهم بك. اللهم يا سميع الدعاء يا ذا الطول والإنعام، من علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، فإننا عليها لا نقوى، نحن المساكين الضعفاء. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقاربنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن دعا لنا في ظهر الغيب. يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك. اللهم تجاوز عنا، اللهم عفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عفو عنا. اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لكل من سبقنا إليك وأصبح رهن القبور يا ربنا. اللهم أنزل على هذه القبور، على قبور عبادك المؤمنين، شاميم الرحمات وعظيم الهبات، واجعلها لهم يا ربنا ساعة عتق من النار وفوزا بالجنان ومغفرة للذنوب والسيئات والآثام. اللهم اجعلها لهم ساعة رحمة، اللهم نورها لهم، اللهم وسعها عليهم يا حي يا قيوم. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ووسع أرزاقنا، واجعل رزقنا من حلال طيب مبارك فيه يا حي يا قيوم. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم اجعلهم من أهل البر والإحسان، ولا تجعلهم من أهل العقوق والعصيان. يا حي يا قيوم، اهد ضالهم، عاف مبتلاهم، ارحم موتاهم. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلهم قرة عين لنا، أصلحهم ظاهرا وباطنا، حسن أخلاقهم، أصلح سلوكهم. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا على ما مضى من رمضان، اللهم وفقنا فيما بقي منه، وارزقنا به الفوز بليلة القدر، واجعلنا يا ربنا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. لا تدع لنا حاجة في هذه الليلة المباركة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يا حي يا قيوم، أعطي محتاجنا، وأغني فقيرنا، واهد ضالنا، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، اهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، اسلل سخائم صدورنا، زوج أيمنا، عاف مبتلانا. اللهم فك السحر عن المسحورين، وعاف المعيونين. اللهم فك السحر عن المسحورين، وعاف المعيونين والمحسودين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا ممن يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك كما تحب وترضى، اللهم عمر به قلوبنا، اللهم وأشغل به أوقاتنا. يا حي يا قيوم، فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك يا حي يا قيوم. اللهم ما لم نسألك إياه مما فيه خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا وللمسلمين أوفر الحظ والنصيب، وما كان من سوء فأعذنا منه والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من يسمع ويرى، يا من يسمع ويرى، لا يخفى عليك حال إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب، يا حي يا قيوم، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم داوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم، وقوي شوكتهم، ويسر أمرهم، وأعطي محتاجهم، وأغني فقيرهم. اللهم أمن الخائفين منهم، وفك أسر المأسورين، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شرارهم. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن آذانا فيهم. اللهم شل يمينه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم يا حي يا قيوم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أقر أعيننا فيهم، اللهم أرنا فيهم ثأرنا، اللهم اكفينا إياهم بما شئت كيف شئت يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم وفقه للدعوة إليك وهداية خلقك إليك، اللهم اجعله رحمة على العباد والبلاد، اللهم اجعله صالحا مصلحا راشدا مرشدا، اللهم اجعله موفقا مسددا للخير والصواب لما فيه خير العباد والبلاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه وإخوانه وسائر ولاته لكل ما تحب وترضى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.